يقول السائل في دعاء بالدعاء الذي يقال بعد الأذان جملة إنك لا تخلف الميعاد، فهل وردت هذه الجملة وما هو الدعاء الصحيح؟ وعندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام نسمع بعض المأمومين يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فما توجيه سماحتكم لذلك؟ السنة إجابة المؤذن، أجل المؤذن إجابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا سيادة المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه السنة كبروا تكبيرة سهل سيادة إلا عند الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدار التامة في الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا يؤثر، وفي البخاري في الصحيح وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سنة المؤذن فقولوا منه ما يقول ثم صلوا علي، فإنه صلى على الواحد صلى الله عليه بها أيضا، ثم سلوا الله على الوسيلة فإنها مجدية للجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل عن الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا مشروع عند الأذان بعد الفراغ من الأذان، تقول فقل المؤذن إلا عند الهيئة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في حج عمر رضي الله عنه صلى الله عليه قال من قال حين يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر عند قوله الله أكبر إلى أن قال عند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال مثله الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله قال مثله لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، الفضل عظيم. فإذا فر من الأذان قال لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على رسول الله، أو تملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول اللهم رب هذه الدار التامة الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا ليؤثر، سياد البيهقي سياد الجليل إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، ثم عند البخاري الذي وعدته، لكن زاد البخاري رحمه الله، زاد البيهقي رحمه الله بإسناد لا بأس به إنك لا تخلف الميعاد، وهذا وقع في القرآن، إنك لا تخلف الميعاد، الكلمة لا بأس بها وهي ثابتة من طريق البيهقي رحمه الله، وهذا الدعاء دعاء عظيم ومن أسباب الإجابة والخير العظيم، ولقاء مثلها أما الدعاء عند لقائه ما ورد شيء، ما بلغنا شيء، من دعا فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لم يرد شيء عند الإقامة فيما نعلم، فالدعاء مباح لا نقول لا مستحب ولا ممنوع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.